الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد باب ما جاء في الكفران ونحوه. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراقا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحمد لله رب العالمين. قول شيخ الإسلام في هذا الباب: باب من أتى الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيبة، ككاهن بعلم الغيبة، وسواء بأي يعني صورة من الصور، ادعاء النظر في النجوم، معرفة الغيبة عن طريق النجوم، نظر في ودع في البحر، عزائم نحو ذلك، أي صورة يدعي الكاهن أنه توصل بها إلى معرفة الغيبة لك، هذا حديث. فالحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أتى كاهنا أو عرافا. العراف هو من المعرفة برضو ادعى علم الغيب، وغالبا ما يقال العراف ادعى علم الغيب الإضافي مش الغيب المطلق. الغيب الإضافي يعني كان يعرف، يسأل عن أمر غائب، سرقت لي سرقة، من سرقها، ضاع لي ولد، من أين هو الآن، نحو هذا، هذا غيب الإضافي. أما الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كمعرفة ما سيكون في غد، فغالبا ما يطلق الكهان على الذين يدعون علم الغيب المستقبل، والعرافين على من يدعون علم الغيب يعني الإضافي، بالنسبة لي أمر موجود لكنه غائب عن يعني من يسأل عنه. فالنبي يقول من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه، يعني هذا الكاهن أو عراف صدقه بما يقول، صدقه على هذا الأمر الغير الذي ادعى أنه يعلمه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، كان يحرم من أن ترفع له صلاة إلى الله تبارك وتعالى وتقبل 40 يوم لمجرد تصديقه لهذا الكاهن أو العراف. في هذا يعني عقوبة شديدة وزجر شديد أن يصدق يعني إنسان الكاهن أو العراف حتى وإن كان يعني يصدق أحيانا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني يا رسول الله إنهم يحدثون بالأمر فيقع، فقال هذه تلك يعني الخطفة يخطفها يعني الجني من الملك ثم يقرقرها يعني في أذن صاحبه حتى تأتي يعني إلى يعني هذا العراف فيكذب معها، يعني الجن 100 كذب. وهذه الكذب التي من أجلها يقول الناس نعم لم يقل في يوم من الأيام أنه سيحصل كذا وحصل. فلا يجوز تصديق العراف حتى وإن كان ممكن أن يصدق أحيانا، فإن الأصل فيهم هؤلاء الكذب والدعاء من الغيب كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هو يذهب إلى العراق بأجل أن يعني يريد الاطلاع على علم مستقبلي أو علم إضافي غير إضافي، كان يكون قد غاب له شيء أو عرفني اشتيت أو في فلان أو فلان، حقيقة الأمر بين لي هذيك، شف له الأمر. فحدثه هذا العراف فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة يعني ترفع إلى الله تبارك وتعالى فتقبل 40 صباحا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أتى كاهنا فحدثه فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويبدو أن هذا إذا يعني كفر هنا يعني إما أن يكون كفر ناقل عن الملة، وهذا إذا كان يعتقد بأن هذا العراف له قدرة على معرفة الغيب، والحال فيكون مكذب لله تبارك وتعالى، وأن لا يعلمون يعني من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فكأنه أعطى صفة يعني من صفة الله تبارك وتعالى، وظن أنها بالهدف يكون هذا كفر ناقل عنه، أو يكون كفر دون كفر يعني يصدق الكذابين الذين من شأنهم أن يكذبوا. نعم. فهو على كل حال يعني وعيد شديد في اتيان العرافين وفي تصديق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا روايه من اتى عراف او كهف فصدقه من يقول قد كذب بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمار بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس منا، فما ليس منا ليس من المسلمين، وهذا إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد هذه الأمور فليس منا فصل على أن هذا يعني أنه ليس من خيارنا، ليس من المسلمين يعني الناجين. من تكاهن أو تكهن له، فعل الكهانة أو تكهن له يعني ذهب إلى كاهن وقال له والله يشوف لي الأمر هذا طلب منه هذا، أو تطير أو تطير له، فالذي يتطير يعني بنفسه لو اتشار توزج للطير سواء كان بالطير هذا طيرة، ويدخل لك على كل الآن يعني أي صورة من الصور يراد بها معرفة البخت والحظ والنصيب المستقبل. أو تطير أو تطير له، ومن أتى كاهن أو عراف فحدثه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيدل على يعني هنا الحديث هنا حديث عمران على حرمة الكهانة بمن فعلها، وحرمة كذلك من أتاها ومن صدقها ومن يعني طلبها، وكذلك من تطير بنفسه وتطير له يعني قيل له واحد والله أنا رأيت لك كذا وكذا من ليس رؤيا نوم، ولكن يعني تشاءمت من هذا الأمر الذي عملته فعلت من هذا واتبعه في هذا الأمر. نعم. رواه الطبراني في الاوسط باسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى. نعم. قال البخاري: العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمه يستدل بها على المسلوخ ومكان الضال ورحمه. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. كل هذا يعني كلام الإمام البغوي رحمه الله كل هذا يعني من فعل هؤلاء الكهان دعاء علم الغيب قال هنا بالمقدمات الحقيقة يعني من ادعى أنه يعني في مقدمة تؤدي إلى نتيجة هذا ليس من الكهان، يعني كان يرى إنسان يسرع بسيارته فيقول هذا يصير مع حادث هذا ليس من الكهانة، وإنما هو من توقع الشر بأسباب يعني قائمة. أما الكهانة لا، الكهانة تختلف، هذا الكهانة يدعي علم الغيب وعن طريق ما يكون له من مصاحبة الجن وغيره. فالعراف كذلك الذي ذكرنا في العراف انه غالبا ما ينسخونه على الداعي علم الغيب الاضافي، والكاهن ما ينتهي علم الغيب يعني المستقبل. وقال ابن وقال أبو العباس مثيل العباس اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه الرمان والرمان ونحوه منجم يعني من يدعي علم الغيب كلام شيخ الإسلام هنا عن طريق النظر في النجوم والرمال اللي هو يعني يخطه في الرمل يضع رمل ويخط فيه ويدعي أنه عن طريق يعني الخط في الرمل يعلم علم الغيب يعني بأي وسيلة من هذه الوسائل نعم ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة نعم وقال ابن عباس بقوم يحسبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من حلاقة نعم أبا جهل اللي هو أبجد هو في كلام صعب الصرشد هذه نظم الحروف العربية عن على هذا النظم وهي أعطى كل حرف رقم من الأرقام ثم بعد ذلك عن طريق هذه الأرقام وجمعها وكذا قد يعني يدعي بهذا يعني علم من علم الغيب فكلام ابن عباس من الذي يدعي علم الغيب عن طريق أبا جهل هذا اللي هي أبي الهوس فهو كذا فهذه صورة من صور ادعي علم الغيب عن طريق هذه الصور الشاهد أن كل من ادعي علم الغيب عن أي صورة من الصور سواء كان عن طريق يعني أرقام الحروف أو عن طريق النظر في النجوم أو عن طريق الخط في الرمل أو أي عن طريق أي طريق كان فهذا كله من الكهان نعم فيه مسعى الأولى لا يتبع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن نعم كلام الشيخ هنا أن في هذا الباب مسائل أول شيء أنه ما يجتمع أن يصدق الإنسان الكاهن وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول فهذا مقتضى تصديق الكهان تكذيب كلام الله وكلام الرسول لأن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى وأخبر بأنه لا يعلم قل لا يعلم يعني ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فالغيب هذا لله جل وعلا فكل من ادعى علم الغيب بطريقه هنا وأن الله أطلعه فهذا خلاص إذا صدقته يبقى كذبت الله تبارك وتعالى نعم الثانية التصريح بأنه كفر نعم قد جاءت هذه الأحاديث بأن هذا كفر قال فقط كفر بما أنزل على محمد نعم الثالثة ذكر من تكهن له ذكر من تكهن له هو أن هذا يعني الكاهن هو يكفر وكذلك من تكهن له كذلك شاركه في الحكم نعم الرابع ذكر من تطير نعم الخامس ذكر من سحر من سحر له يعني الساحر كافر وكذلك قال والله اسحر لي هذا الامر اكتب لي بالمحبة بين فلان وفلان اكتب لي بالعداوة في هذه فلان هذا عداني اكتب له من اللي سحر له هو داخل فيها السادس ذكر من تعلم أبا جهل ذكر من تعلم أبا جهل يعني هذا أيضا لأن هذه أيضا وسيلة من وسائل التي زعموها في استكشاف الغيب نعم السابع ذكر الفرق بين الكاهن والعقل نعم